الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تفضل يا أبو. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. نعم، أولا قوله رحمه الله: باب في زكاة الماشية. قلنا الماشية هي ماذا؟ النعم، وهي بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام كما فسرها المصنف منحصرة في الإبل بأنواعها والبقر بأنواعها والغنم بأنواعها، وعليه فلا زكاة في بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير. لماذا؟ طيب، ولماذا ليس فيها زكاة؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهي للاقتناء، وهي لما يستعمل والاقتناء، وليس فيها زكاة. فإن عرضت للتجارة فهي من عروض التجارة. إذن والأصل في تحديد الأنصبة لزكاة الماشية ما ورد في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأهل البحرين، وفيه أنصبة هذه الإبل. وقبل الشروع في ذكر أنصبتها نذكر بالشروط، شروط زكاة الماشية، الشروط الخاصة. الشروط أيها الكرام: أولا أن يتم إيش؟ الحول، وأن تبلغ النصاب المحدد لها. الإبل لها نصاب محدد، والبقر لها نصاب محدد، والزكاة والغنم لها نصاب محدد، وليس في أقل من النصاب زكاة. وهناك أمر ثالث يذكره البعض الفقهاء، وهو مجيء الساعي الذي يسعى لجمع الزكاة. طبعا هذا إن كان موجودا وموكلا من قبل ولي الأمر. فإن لم يكن هناك شخص موكل من قبل ولي الأمر لجمع الزكاة، فالواجب على العبد أن يخرج الزكاة بنفسه. نعم، وشرع المصنف رحمه الله بزكاة الإبل. نعم، مذهب المالكي عندهم اللي جمع الزكاة من الشروط، يذكرون هذا، بعضهم يذكر أن من الشروط مجيء الساعي إن كان موجودا، إن كان يعني في المنطقة في البلد هناك ساعي. طيب لو تجاوز يعني الساعي الذي يجبي الزكاة تأخر عن السنة، خلاص أنت ما عليك شيء، أنت تنتظر لما يأتي الشروط الخاصة. نعم، بس إذن شرع المصنف رحمه الله بذكر الفروض المتعلقة بزكاة الإبل، وهي 11 فريضة، 4 منها من غير جنسها، و7 مأخوذة من جنسها. إذن فريضة 5 من الإبل، فريضة 10 من الإبل، فريضة 15 من الإبل، فريضة 20 من الإبل. طيب، هذه الفرائض الأربع تؤخذ من غير جنسها، من ماذا تؤخذ؟ غنم، كما سيأتي تفصيله. 5؟ كيف؟ نعم، قلنا كم عدد فروض الإبل، فروض زكاة الإبل؟ 11 فريضة، 11 فريضة تتعلق بالإبل، 4 منها الإخراج يكون من غير جنس الإبل الموجود، الإخراج. فلو وجد عندك 5 من الإبل تخرج شاه، لو وجد عندك 10 من الإبل تخرج شاتين. طيب الشاه هل هي من جنس الإبل؟ من شيء آخر، من شيء آخر، عرفنا؟ وبقية السبعة تكون من نفس الإبل نفسه. قال رحمه الله: ولا زكاة، أيوة، ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل. نعم، إذن الذود يعني الإبل. والحديث في هذا مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. يعني لو عنده 3، 2، 4 ما عليها زكاة. طيب كمل. ففيها شاة جذعة وهي أيوة، ففيها شاة جذعة، نعم، أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى 9، ثم في نعم إلى 9. إذن نأخذ من هذا يا إخوة، نأخذ من هذا أن نصاب الإبل كم؟ 5 من الإبل. فإذا بلغ عندك 5 من الإبل إلى 9 ففيها شاة واحدة، والشاة هي التي وفت سنة ودخلت في الثانية، جذع. ها؟ السلام. ولا فرق سواء أن يأخذ من ذكرها أو من أنثاها، من ذكرها أو من أنثاها، يعني لأنها بمثل هذا السن خلاص يعني من أطيب ما يكون، ليست سخلة صغيرة لا تحسن يعني المعيش دون أمها، بل هي ما شاء الله الغنم هذا فيها. طيب إذن هذه الفريضة الأولى من 5 إلى 9. طيب شخص عنده 7 شاه، طيب واسع، ثم في 10 شاتان إلى 14. إذن هذه الفريضة الثانية، 10 فيها كم؟ شاتان إلى 14. والفريضة الثالثة كمل، ثم في 15 3 شياه إلى 19. نعم، فإذا كانت 20 فأربع شياه إلى 24. إذن هذه الفروض الأربعة سواء 5 من الإبل أو 10 أو 15 أو 20 تخرج من جنس الشياه. إن كانت 20 من الإبل كم شاه يا وسيم؟ 4 إلى 24، إلى 24. ثم إذا وصلت الإبل 25، نعم، ثم في 25 بنت مخاض، وهي بنت سنتين. بنت سنتين، فإن لم تكن كمل، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى 35. أولا إذا بلغ عدد الإبل 25 من الإبل ففيها كم؟ بنت مخاض. وقلنا أن بنت المخاض هي الناقة التي أمها ماخض، يعني حامل، أمها حامل، وبهذا تكون قد تمت سنة ودخلت في الثانية، ولذلك دخلت في الثانية. طيب هنا يقول المصنف بنت سنتين، وإحنا نقول خلصت سنة ودخلت في الثانية. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. طيب إذن حفظكم الله، بنت سنتين إنما هو على وجه التقريب، قوله رحمه الله بنت سنتين على وجه التقريب، وإلا فكما قلت سابقا لكم الإبل تحمل سنة وإيش؟ وتربي سنة. فهذه بنت مخاض خلاص انتهت من السنة التي ربتها بها أمها وحملت أمها، فسميت بنت مخاض. فقوله بنت سنتين يعني من باب التقريب، من باب التقريب، نعم. وقوله ابن لبون، يعني إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون. ابن لبون هو من أتم سنتين، لأن أمه شو تسوي؟ ترضع، ترضع، فقد در بها اللبن من إيش؟ من حمل جديد. إذن هو كم صار له؟ سنتين ودخل في الثالثة. سنتين ودخل في الثالثة. مدة حمل الناقة سنة؟ سنة تحمل وسنة، ولذلك فيها بركة عجيبة يا زين. فتجارة الإبل يا عمر فيها بركة عظيمة وخير زين. فإذا كانت تحمل سنة وتربي سنة، فابن لبون أمه الآن تدر، يعني هي في السنة الثالثة وهو في السنة الثالثة. طيب إذن إن لم توجد بنت لبون، بنت مخاض فابن لبون. طيب ثم قال أيوة، ثم في 36 بنت لبون وهي بنت 3 سنين إلى 45. إلى 45. إذن هنا عندنا كم الوقت يا إخوة؟ من 25 إلى 5، من 25 إلى 5، لا 36 هذه فريضة جديدة، 36 هذه فريضة جديدة، يعني 9 أحسن. طيب إذن في 36 بنت لبون، بنت لبون يعني بنت أم در منها اللبن، أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. وقوله بنت 3 سنين، سمى بنت لبون بنت 3 سنين، نقول فيها كما سبق أن قلنا على وجه التقريب، على وجه التقريب. إلى كم؟ إلى 5، إلى 45. إذن الآن كم صارت؟ كم فريضة؟ 4، نخرج منها أشياء، والآن الفريضتين 6. أحسنت. من 25 إلى 35 هذه فيها بنت مخاض، ومن 36 ومن 36 إلى كم؟ إلى 45 ففيها بنت لبون. نعم كمل. ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويتركها الفحل وهي بنت 4 سنين إلى 60. نعم إذن الحقة يا إخوة هي التي استحقت أن تطرق أو أن يطرقها الفحل. طيب لماذا؟ لأنها قد تقوى على ذلك، تقوى على ذلك، وحيث أنها قد وفت 3 سنين، وفت 3 سنين فدخلت في الرابعة. إذن إذا وفت سنة ودخلت في الثانية فهذه بنت إيش؟ بنت مخاض. وفت سنتين ودخلت في الثالثة بنت لبون. إذا وفت 3 سنين ودخلت في الرابعة حقة، خلاص هذه يعني. ولذلك من أجمل ما يكون تؤخذ، لأنها إيش هنا تدر بال، يعني يحصل منها التكاثر. إذن الحقة تخرج عن كم؟ عن 46 من الإبل إلى كم؟ إلى 60. إلى 60. وقوله رحمه الله بنت 4 سنين، هذا كما قلت لكم على وجه التقريب، وإلا هي وفت 3 سنين وهي في أثناء الرابعة، في أثناء الرابعة. وهذا جبر الكسر، هنا كم الوقص يا إخوة؟ 46 إيه نعم 14 حسنت. إذن الوقص هو العدد الذي يكون بين فريضتين، العدد الذي يكون بين فريضتين، وعندنا هنا 46 هذه فريضة، وعندنا 61 هذه فريضة، إلى 60 يعني 60 يدخل مع يكون فيه حقة، فما بين الفريضتين من كل الأمعاء يسمى وقصا، وسمي بذلك لأنه قصر عن الفريضة والنصاب، فهو قاصر عن الفريضة وعن النصاب. طيب ثم بعد 61 كمل. ثم في 61 جذعة وهي بنت خمس سنين إلى 75. الجذعة يا إخوة مأخوذ من الجذع، وش الجذع؟ السقوط، أحسنت. فهو قد جذع سنها وسقط، جذع سنها وسقط، فأتمت 4 سنين، أتمت 4 سنين وهي في إيش؟ في الخامسة. والمقصود آخر الأسنان، يعني آخر سن يؤخذ منه الزكاة الجذعة، ما تؤخذ أكبر من هذا السن، عرفت كيف؟ الجذعة آخر ما يؤخذ من سن الإبل، إذا أكبر من كذا ما تؤخذ، وأصغر من بنت مخاض ما تؤخذ. ها؟ سقوط أسنان دلالة على كبر سنها ولا تخرج وأطنان لا، المقصود أنها يعني بدأت المرحلة، مرحلة الكبر، بدأت مرحلة الكبر خلاص، فلذلك ما عاد مثل بنت لبون، ولا عاد هي يعني، لأن هذا يعرفه أهل الإبل، لكل نوع من الإبل ما يستفاد منه على حسب بحسبه. يعمر القصد الآن آخر سن في أخذه، في أخذ الزكاة، لا يؤخذ للزكاة أكبر من الجذعة. إذن الجذعة يا إخوة تؤخذ من كم؟ من 61 إلى كم؟ إلى 75. الوقص 14، أحسنت. نعم، الأصل أنه يخرج من جنسها ومن نفس المال، وإن كنت مثلا لو أنك أنت الآن راعي الإبل بتشتري تكون خسران، ليش بتشتري؟ موجودين عندك، وبعدين ما شاء الله عندك 76، عندك 75 ناقة، زين تخرج منها جذعة واحدة، فما بتأثر عليك، عرفت؟ نعم. ثم عندما تخرج تقطع الرز لحم المساكين، لا تخرج كما هي، لا تخرج كما هي وتوزع على بعدين توزع. الأصل كما ذكرت لكم أن الساعي يمر ويأخذها ثم يوزعها كما يوزع على بقية الصدقات. يا أخي إحنا الآن تجدون بعض البلدان إذا شريت له بقرة كأنك فتحت له بقالة، ولا لا؟ ها؟ هذه فيها طعام وشراب وقوته، وهذه أصلا سبحان الله فيها خير وبركة. كذلك الإبل عليك السلامة لما تعطيه بنت مخاض وأنت يعني جزاها الله خير، هذه فيها إذا ذبحتها وقطعتها وش عاد استفاد منها؟ لا لا لا، هذا ليس، هذه شاة لحم، هذه لحم، في صدقة لحم، لا لا. طيب أكمل. ثم في 76 بنتا لبون إلى 90. إذن من 76 إلى 90 بنتا لبون. شوفوا ها رجعنا الآن، ومن 76 إلى بنتا لبون. إيش تعريف البنت لبون يا جبران؟ قلنا بنت لبون أمها قاعدة يدر منها اللبن، ليست هي وإنما هي كبرت. إيه لأصغر منها، أحسنت. طيب إذن حفظك الله، بنت لبون هي ما أتمت كم؟ ودخلت في الثالثة. الإبل تحمل سنة وتربي سنة، عرفت؟ طيب من يعيد؟ إذا كان عندنا 5 من الإبل فيها، يلا جابري هاتين بسرعة. 5 من الإبل شاة، 10 شاتان، 3 شياة، 20 4 شياة. من 25 الآن كل هذا شياة. طيب يا أخي ما عنده شياة يشتري، إحنا عندها إبل. الإبل كم ثمن الوحدة بس؟ ما يقدر يشتري شاه واحدة. زين، من 25 إلى 35 أيوة بنت. ما هي بنت المخاض يا عمر؟ ما أتمت سنة ودخلت في الثانية. لماذا سميت بنت مخاض يا وسيم؟ لأن بنت حامل، يعني أمها حامل، فهي بنت لأم ماخض حامل. يعني أتمت السنة فأمها حملت وهي تسمى بنت مخاض. طيب ثم أكمل، من 36 إلى 45 فيها كم؟ بنت لبون. طبعا قلنا بنت لبون ايش معناها يا وسيم؟ تمت سنتين ودخلت في. احسنت. لماذا يا عبد الرحمن؟ لماذا سميت بنت لبون؟ امها، احسنت، لان امها خلاص هي ما عاد هي بنت مخاض، بنت سنتين امها حامل، هذاك الحامل قد وضعته فصارت ترضع ذلك الحمل فصارت بنت لبون. طيب أكمل، من 46 إلى 60 فيها كم؟ فيها حقة، وهي ما أتمت 3 ودخلت الرابعة واستحقت طرق الفحل. طيب أيوة، من 61 إلى 75 لا جذعة، وهي ما سقط سنها خلاص، وهذا آخر سن يؤخذ. أيوة أتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. طيب بنتا لبون. إذن من 76 إلى 90 وقصها بيكون كم؟ 14. طيب بيكون بنتا لبون. ومن 91 أيوة ثم 91 إلى 120 إلى كم؟ إلى 100. طيب كمل، ثم في 91 حقتان إلى 20 ومائة. إلى 20 ومائة فيها كم حقتان؟ مثل ما هذيك فيها بنتا لبون، هذه بتكون فيها حقتان، ووقصها بيكون 29. 29 فما زاد على ذلك، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذن ما زاد على كم؟ 120 يعني إذا صار 121 خلاص هنا ستثبت شو اسمه الفريضة. ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. في كل 50 كم حقة وفي كل 40 طيب 120 120 كم فيها؟ حقتان. حتى وإن كانت 40 بس تأمل أنها إيش؟ هذا تأمل 120 لا تقول ثلاث بنات لبون لأن قد جاء فيها الفريضة. فيها الفريضة كم؟ حقتان. الحسبة بتيجي إيه؟ لكن لو زاد واحد 121 نقول لك لك أمرين، إما أن تأتي بثلاث بنات لبون أو حقتان لأنه قد جاءت به الفريضة. أما ما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذن إذا تقرر هذا صار عندنا الفرائض زكاة الإبل كم؟ 11. أربع من الشياه يخرج من جنس الشياه وسبع يخرج من جنس الإبل. طيب عندنا 160 160 من الإبل كم فيها؟ سنت حقتان يكون 50 و50 حقتان وبنتا لبون 40 40 ها وهكذا على هذا المنوال قيس على هذا المنوال. طيب إذا تقرر هذا يا إخوة نلخص ما سبق بأمور. أولا أو ننبه على بعض التنبيهات المتعلقة بما سبق. ذكر المصنف رحمه الله أن وهذا هو الحديث أنها إذا بلغت 25 سنة 25 من الإبل ففيها بنت مخاض. فإن لم يجد الساعي الذي يجمع بنت مخاض فبن لبون. طيب الآن قلنا إذا زاد على 120 إما أن يأخذ حقتان أو ثلاث بنات لبون. من يختار؟ لمن الخيار؟ للساعي. أحسنت. المالكية ذهبوا إلى أن الخيار للساعي وليس لرب المال، وهذا هو المذهب. لذلك بعض الفقهاء يرون أن الخيار لصاحب المال، أن الخيار لصاحب المال. طيب أما إذا زاد طبعا ممكن أن يؤخذ من حديث معاذ كما تفضلت وهو وإياك وكرائم أموالهم، يعني خذ منهم وإياك وكرائم. وقد سبق معنا أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن أرسله يجبي الزكاة أن يأخذ منهم، أنه لا يأخذ منهم يعني يأخذ منهم وسط أموالهم من الوسط. نعم. طيب إذن إذا زاد الإبل على 129 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة وانتقل المصنف رحمه الله لنصاب زكاة البقر بسيطة هي لهت. ولا زكاة في البقر في أقل من 30 فإذا بلغتها ففيها تبيع عجر جذع قد أوفى سنتين ثم كذلك حتى تبلغ 40 فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت 4 سنين وهي ثنية فما زاد ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. إذن هذه زكاة البقر باختصار، وكما ذكر يعني أخوكم عبد الرحمن أن ما فيها شيء يعني يسيرة. يستفاد أن أول نصاب البقر هو كم؟ 30 من البقر. إذا كان عنده أقل من 30 فلا زكاة. طيب، وإذا بلغت 30 من البقر ففيها تبيع أو تبيعه، والتبيع هو الذي يتبع أمه في السرح لما تسرح للمرعى، هذا يسمى تبيع لأنه ما هو مستقل، ما للآن يتبع أمه. عليك السلام، حياك الله محمد. زين، وقد وفى سنتين ودخل في الثالثة، هذا هو التبيع، وفى سنتين ودخل في الثالثة، هذا التبيع أو التبيعة. طيب، إذن إذا بلغت 30 ففيها تبيعة وتبيعة. فإذا بلغت 40 من المسنة، المسنة هي ما وفت 3 سنين ودخلت في الرابعة. وقول المصنف بنت 4 سنين كذلك نقول على يحمل على التقريب. و قوله وهي ثنية يعني سقطت ثناياها، أي ثنية سقطت ثناياها. طيب، وبهذا يكون الوقت كم بين 30 و40؟ 9. أحسنت، 9. 9 يعني وقص، يعني كأنه عدد ماله أثر بين الفريضة، يعني ماله أثر، أثره في من قبله. طيب، فإذا بلغت 60 فكان فيها تبيعان، فإذا زاد على 60 ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذن 70 كم فيها؟ مسنة وتبيع. طيب، فإذا بلغت 50 مسنة. طيب، زين، والعشر يعني احنا قلنا اذا 30 تبيع واذا 40 مسنة. طيب، هو 50. احسنت، العشرة تاخذ حكم الوقص، ما لها. طيب، اذن والاصل في نصاب البقر كذلك حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، قال امرني ان اخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن 30 بقرة تبيعا، وأمرني فيما سقت السماء العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، إذن بهذا أيها الكرام نكون قد انتهينا مما يتعلق بزكاة الإبل وزكاة البقر. ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وفي الختام على محمد وعلى آله. تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.